الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس برنامج التفسير الحولي في سنته الثانية الموافق لليوم 12 من شهر صفر لعام 1445 هجرية. وهذا المجلس معقود لقراءة المقرر الأول، وهو تفسير البغوي، وهو المجلس الأربعون من مجالس هذا المقرر، وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير قوله تعالى في سورة الأنعام: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو محمد البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى: قل أرأيتكم، هل رأيتم؟ والكاف فيه للتأكيد. وقال الفراء: والعرب تقول أرأيتك وهم يريدون أخبرنا، كما تقول أرأيتك إن فعلت كذا ماذا تفعل أي أخبرني. وقرأ أهل المدينة أرأيتكم وأرأيتم وأرأيت بتليين الهمزة الثانية، والكسائي بحذفها. قال ابن عباس: قل يا محمد لهؤلاء المشركين أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله قبل الموت أو أتتكم الساعة يعني القيامة أغير الله تدعون في صرف العذاب عنكم إن كنتم صادقين. وأراد أن الكفار يدعون الله في أحوال الاضطرار كما أخبر الله عنهم: وإذا غشيهم موج كالضرر دعوا الله مخلصين له الدين. ثم قال: بل إياه تدعون، أي تدعون الله ولا تدعون غيره، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. قيد الإجابة بالمشيئة: والأمور كلها بمشيئته، وتنسون وتتركون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء بالشدة والجوع والضراء المرض والزمانة لعلهم يتضرعون، أي يتوبون ويخضعون. والتضرع السؤال بالتذلل، فلولا فهلا إذ جاءهم بأسنا عذابنا تضرعوا فآمنوا فكشف عنهم. أخبر الله عز وجل أنه قد أرسل إلى قوم بلغوا من القسوة إلى أنهم أخذوا بالشدة في أنفسهم وأموالهم فلم يخضعوا ولم يتضرعوا، فذلك قوله: ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي. فلما نسوا ما ذكروا به تركوا ما وعظوا وأمروا به، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. قرأ أبو جعفر: فتحنا بالتشديد في كل القرآن. وقرأ ابن عامر كذلك: إذا كان عقيبه جمعا والباقون بالتخفيف، وهذا فتح استدراج ومكر، أي بدلنا مكان البلاء والشدة الرخاء والصحة حتى إذا فرحوا بما أوتوا، وهذا فرح بطل مثل فرح قارون بما أصاب من الدنيا. أخذناهم بغتة، فجأة آمن ما كانوا وأعجب ما كانت الدنيا إليهم، فإذا هم مبلسون آيسون من كل خير. وقال أبو عبيدة: المبلس النادم الحزين، وأصل الإبلاس الإطراق من الحزن والندم. وروى عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك استدراج. ثم تلا: فلما نسوا ما ذكروا به الآية فقطع دابر القوم الذين ظلموا، أي آخرهم الذين بدبرهم يقال دبر فلان القوم، يقال دبر فلان القوم يدبرهم دبرا ودبورا إذا كان آخرهم، ومعناه أنهم استؤصلوا بالعذاب فلم يبق منهم باقية. والحمد لله رب العالمين، حمد الله نفسه على أن قطع دابرهم لأنه نعمة على الرسل، فذكر الحمد لله تعليم من لهم ولمن آمن بهم أن يحمد الله على كفايته شر الظالمين، وليحمد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ربهم إلى أهلك المكذبين. قوله تعالى قل أرأيتم أيها المشركون إن أخذ الله سمعكم حتى لا تسمعوا شيئا أصلا وأبصاركم حتى لا تبصروا شيئا وختم على قلوبكم حتى لا تفقهوا شيئا ولا تعرفوا مما تعرفون من أمور الدنيا من إله غير الله يأتيكم به ولم يقل بها مع أنه ذكر أشياء قيل معناه يأتيكم بما أخذ منكم وقيل الكناية ترجع إلى السمع الذي ذكر أولا ويندرج غيره تحته كقوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه فالهاء راجعة الله ورضا الرسول يندرج في رضا الله تعالى انظر كيف نصرف الآيات أي نبين لهم العلامات الدالة على التوحيد والنبوة ثم هم يصدفون يعرضون عنها مكذبين قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة فجأة أو جهرة معاينة ترون عند نزوله قال ابن عباس والحسن ليلا أو نهارا هل يهلك إلا القوم الظالمون المشركون قوله عز وجل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح العمل فلا خوف عليهم حين يخاف أهل النار ولا هم يحزنون إذا حزنوا والذين كذبوا بآياتنا يمسهم يصيبهم العذاب بما كانوا يفسقون يكفرون ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى قل أرأيتكم أي أخبروني إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أي القيامة أغير الله تدعون أي في صرف هذا العذاب عنكم إن كنتم صادقين ثم ذكر المصنف رحمه الله قراءة الأخرى أرأيتكم وبالتسهيل أرأيتكم وبالحذف أريتكم كل هذه قراءات متواترة ثم قال تعالى بل إياه تدعون أي تدعون الله ولا تدعون غيره لأنه لا يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى وهؤلاء كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما يشتد بهم الموج والرياح لا يدعون هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله كاللات والعزى ومناه وغيرها من الأصنام وإنما يدعون الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ثم قال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء البأساء هو الشدة والجوع والضراء هي المرض لعلهم يتضرعون أي يتوبون ويرجعون إلى الله وهذا من نعم الله على العبد فإن العبد يبتلى بهذه الأمراض أو هذه البلايا من فقر أو شدة أو غير ذلك من البلايا ليعود إلى ربه كما جاء عن الحسن أنه قال إن الله أو بعبارة نحوها ينعم علينا أو يربينا بهذه البلايا والمحن فهذه البلايا والمحن إذا جاءت الناس فيها على قسمين القسم الأول من يتوبون إلى الله ويرجعون إليه ويعتبرون أن هذا البلاء بسبب ما أصابت أيديهم ويستذكرون قوله تعالى وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وأما القسم الثاني فهم الذين يعرضون عن البلاء ولا يعتبرون به ويقولون هكذا حال الدنيا وهذه صوارف الدهر ونحو ذلك مما يقولون هؤلاء لا يزيدهم البلاء إلا عتوا ونفورا ثم قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا أي عذابنا تضرعوا أي رجعوا الله وأنابوا إليه ودعوا الله وهذا هو القسم الأول وهم أهل الإيمان وأهل العظة والعبرة من البلاء ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي فأصحاب الضلال إذا جاءتهم البلايا والمحن لا تزيدهم إلا ضلالا نسأل الله السلامة والعافية ثم قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به الله سبحانه وتعالى ابتلاهم وتابع عليهم البلاء لعلهم يرجعون لعلهم يعتبرون لعلهم يتذكرون فلما قست قلوبهم ونسوا عبادة الله والرجوع إليه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء وهذا استدراج من الله لهم فجاءتهم النعم وجاءهم الخير، وهذا مكر واستدراج، حتى إذا فرحوا بما أوتوا وهو فرح البطر أخذناهم بغتة، أي جاءهم العذاب فجأة، فإذا هم مبلسون أي آيسون من كل خير. وذكر المصنف رحمه الله المفسر في فتحنا فتحنا، وهما قراءتان متواترتان، قال: وروى عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك استدراج. رواه الإمام أحمد. فالله ينعم على عباده بالبلاء ليعود، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأنبياء، لكن هذا البلاء من الناس من يعتبر به ويرجع الله، ومن الناس من لا يستفيد من هذا البلاء فتفتح له أبواب الخير ويزاد له في المال والصحة حتى يؤخذ فجأة، وهذا من مكر الله بهم. ثم قال تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم فلا يفقه شيئا، من إله غير الله يأتيكم به؟ فلا يأتي بهذه إلا الله، لأنهم يعبدون الله ويعبدون غيره. فلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ فهم يؤمنون بالله لكن يعبدون غيره ويؤمنون بغيره، فإذا أشركوا بالله فلم لا فائدة من إيمانهم بالله. فهذه إذا سئلوا عنها السمع والبصر وغير ذلك من النعم، من الذي يأتي بها ومن الذي يعطيها؟ يقولون الله، هذا يقرون به. من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات لعلهم، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون أي يعرضون. ثم قال تعالى: قل أرأيتكم من أتاكم عذاب الله بغتة أي فجأة أو جهر أي معاينة، هل يهلك إلا القوم الظالمون أي المشركون؟ ثم قال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. هذه هي مهمة الرسل، التبشير والتنذير، فمن آمن وأصلح أي العمل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأما من كفر وضل فهو الذي أضاع نفسه، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب أي يصيبهم بما كانوا يفسقون أي يكفرون بآيات الله وبرسل الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، نزل حين اقترحوا الآيات فأمره أن يقول لهم: لا أقول لكم عندي خزائن الله أي خزائن رزقي فأعطيكم ما تريدون، ولا أعلم الغيب فأخبركم بما غاب مما مضى ومما سيكون، ولا أقول لكم إني ملك، قال ذلك لأن الملك يقدر على ما لا يقدر عليه الآدمي ويشاهد ما لا يشاهده الآدمي، يريد لا أقول لكم شيئا من ذلك فتنكرون قولي وتجحدون أمري، إن أتبع إلا ما يوحى إلي أي ما آتيكم به فمن وحي الله تعالى، وذلك غير مستحيل في العقل مع قيام الدليل والحجج البالغة. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ قال قتاده الكافر والمؤمن، وقال مجاهد الضال والمهتدي، وقيل الجاهل والعالم، أفلا تتفكرون أي أنهما لا يستويان. قول عز وجل: وأنذر به خوف به أي القرآن، الذين يخافون أن يحشروا يجمعوا ويبعثوا إلى ربهم، وقيل يخافون أن يعلمون لأن خوفهم إنما كان من علمهم، ليس لهم من دونه من دون الله ولي قريب ينفعهم ولا شفيع يشفع لهم لعلهم يتقون، فينتهون عما نهوا عنه، وإنما نفى الشفاعة لغيره، مع أن الأنبياء والأولياء يشفعون لأنهم لا يشفعون إلا بإذنه،

قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منهم أحدا غيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذلك مقدار 500 سنة. قوله عز وجل وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. قال عكرمة نزلت في الذين نهى الله عز وجل نبيه عن طردهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم بدأهم بالسلام. وقال عطاء نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وسالم وأبي عبيدة ومصعب بن عمير وحمزة وجعفر وعثمان بن مضعون وعمار بن ياسر والأرقم بن أبي الأرقم وأبي سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنهم أجمعين. كتب ربكم على نفسه الرحمة أي قضى على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. قال مجاهد لا يعلم حلالا من حرام فمن جهالته ركب الذنب. وقيل جاهل بما يورث ذلك الذنب. وقيل جهالته من حيث أنه آثر المعصية على الطاعة والعاجل القليل على الآجل الكثير ثم تاب من بعده رجع عن ذنبه وأصلح عمله. وقيل أخلص توبته فأنه غفور رحيم. قال ابن عامر وعاصم ويعقوب أنه من عمل منكم فأنه غفور رحيم بفتح الألف فيما بدلا من الرحمة أي كتب على نفسي أنه من عمل منكم ثم جعل الثانية بدلا عن الأولى كقوله تعالى أيعيدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. وفتح أهل المدينة الأولى منهما وكسروا الثانية على الاستئناف وكسرهم الآخرون على الاستئناف. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثم فسر قوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير. قال قتادة الكافر والمؤمن. قال مجاهد الضال والمهتدي. وقيل الجاهل والعالم ولا تعارض بينها بعد من باب ضرب المثل. فالكافر أعمى والمؤمن بصير والضال أعمى والمهتدي بصير والجاهل أعمى والعالم بصير. فهذا من باب ضرب المثل. ثم ذكر في قوله تعالى بالغداة والعشي القراءة الأخرى بالغدوة والعشي وهما قراءتان متواترتان. ثم ذكر المصنف رحمه الله سبب نزول هذه الآية وأن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد عنا هؤلاء ولو ذهب هؤلاء عنك لجلسنا معك. فقالوا فإنا نحب أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف به العرب فضلنا إلى آخر ما ذكر. وهذا من كبرهم وإعجابهم بنفوسهم. ففي الإسلام لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود ولا شريف ولا وضيع إلا بالتقوى. فأنزل الله هذه الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثم ذكر في قوله تعالى بالغداة والعشي 5 أقوال. قول الأول قال ابن عباس يعبدون ربهم بالغداة والعشي صلاة الصبح وصلاة العصر. القول الثاني أن المراد منه الصلوات 5. وقال مجاهد قال سعيد بن ابن جبير لما سلم الناس ابتدر لما سلم الإمام ابتدر الناس القاص في صلاة الصبح. فقال مجاهد إن هذه هي الصلاة التي انصرفنا منها فهذا المراد به الدعاء. قال إبراهيم النخعي يذكرون ربهم المراد به الذكر. ومن أفضل أوقات الذكر في الصباح والمساء بالغداة والعشي. وقيل المراد حقيقة الدعاء يريدون وجهه أي يريدون الله بطاعتهم. ولا تعارض بين هذه الأقوال. فالمقصود أنهم يدعون الله ويلجؤون إليه ومن هذه الأوقات الغداة والعشي وهو من أفضل أوقات الدعاء وفي الصلوات 5 وفي غيرها من الأوقات. ثم فسر قوله تعالى كذلك فتنا أي ابتلينا بعضهم ببعض أراد ابتلاء الغني بالفقير والشريف بالوضيع، وذلك أن الشريف إذا نظر إلى الوضيع قد سبقه بالإيمان امتنع من الإسلام بسببه، فكان ذلك فتنة له، وهذا معنى الابتلاء. ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلست في نفر من ضعفاء المهاجرين، وإن بعضهم لا يستتر ببعض من العري إلى آخر الحديث، فقال النبي: أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، تدخلون قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذلك مقدار 500 سنة. رواه أبو داود. ثم قال في قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي قضى على نفسه، وهذا تفضلا منه سبحانه وتعالى، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، قال مجاهد لا يعلم حلالا من حرام فهو جاهل، وقيل جاهل بما يورثه ذلك الذنب، والقول الثالث وقيل جهالته من حيث أنه آثر المعصية على الطاعة، وكل هذه الأقوال لا تعارض بينها، فمن كان جاهل أصالة فهذا يسمى جاهل، ومن عامل الذنب فهو جاهل، وقد سبق معنا نقل الإجماع أنه من أصاب معصية فهو جاهل، وكذلك من آثر المعصية على الطاعة فهو جاهل. وذكر في قوله تعالى أنه فأنه وإنه بالفتح والكسر، قال فأنه من عمل منكم سوءا بجهالة، قال قرى بن عامر وعاصم يعقوب أنه من عمل منكم. القراءة الأخرى فأنه غفور رحيم، قال بفتح الألف فيهما بدلا من الرحمة، ثم جعل الثانية وفتح المدينة الأولى وكسر الثانية أنه فإنه، وكسرهما الآخرون إنه فإنه، وكل هذه الثلاث من القراءات المتواترة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وكذلك نفصل الآيات، أي وهكذا، وقيل معناه وكما فصلنا لك في هذه السورة دلائلنا وإعلامنا على المشركين، كذلك نفصل الآيات أي نميز ونبين لك حجتنا في كل حق ينكره أهل الباطل، ولتستبين سبيل المجرمين أي طريق المجرمين، وقرأ أهل المدينة ولتستبين بالتاء سبيل نصب على خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي ولتعرف يا محمد سبيل المجرمين، يقال استبنت الشيء وتبينته إذا عرفته، وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وليستبين بالياء سبيل بالرفع، وقرأ الآخرون ولتستبين بالتاء سبيل رفع، سبيل رفع أي ليظهر ويتضح، والسبيل يذكر ويؤنث، فدليل التذكير قوله تعالى: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، ودليل التأنيث قوله تعالى: لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، قوله عز وجل: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم، في عبادة الأوثان وطرد الفقراء، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، يعني إن فعلت ذلك فقد تركت سبيل الحق وسلكت غير طريق الهدى، قل إني على بينة أي على بيان وبصيرة وبرهان من ربي وكذبتم به، أي ما جئت به ما عندي ما تستعجلون به، قيل أراد به استعجالهم العذاب، كانوا يقولون إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة، الآية، قيل أراد به القيامة، قال الله تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، إن الحكم إلا لله يقص الحق، قضى أهل الحجاز وعاصم يقص بضم القاف والصاد مشددا يقول الحق، لأنه في جميع المصاحف بغير عين، ولأنه قال الحق ولم يقل بالحق، وقرأ الآخرون يقضي بسكون القاف، بسكون القاف والضاد مكسورة من قضيت، ويحكم بالحق بدليل أنه قال وهو خير الفاصلين، والفصل يكون في القضاء، وإنما حذف الياء لاستثقال الألف واللام كقوله تعالى صال الجحيم ونحوها، ولم يقل بالحق لأن الحق صفة المصدر كأنه قال يقضي القضاء الحق. قل لو أن عندي وبيدي ما تستعجلون به من العذاب لقضي الأمر بيني وبينكم، أي فرغ من العذاب وأهلكت وأهلكتم، أي لعجلته حتى تخلص منكم، والله أعلم بالظالمين. قوله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، مفاتح الغيب خزائنه جمع مفتح. واختلفوا في مفاتح الغيب، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسبوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجواري قال أخبرنا أحمد بن علي الكشمياني قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام أحد إلا الله تعالى، ولا يعلم ما في الغد إلا الله عز وجل، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة أحد إلا الله. وكما قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب. وقال الضحاك ومقاتل مفاتح الغيب خزائن الأرض وعلم نزول العذاب. وقال عطاء ما غاب عنكم من الثواب والعقاب. وقيل انقضاء الآجال، وقيل أحوال العباد من السعادة والشقاوة وخواتيم أعمالهم، وقيل هي ما لم يكن بعد أنه يكون أم لا يكون، وما يكون كيف يكون، وما لا يكون أن لو كان كيف يكون. وقال ابن مسعود أوتي نبيكم علم كل شيء إلا علم مفاتيح الغيب ويعلم ما في البر والبحر. قال مجاهد البر المفاوز والقفار والبحر القرى والأمصار لا يحدث فيهما شيء إلا يعلم. وقيل والبر والبحر معروف، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يريد ساقطة وثابتة، يعني يعلم عدد ما يسقط من ورق الشجر وما يبقى عليه. وقيل يعلم كمن قلب الظهر لبطن إلى أن سقطت على الأرض، ولا حبة في ظلمات الأرض. قيل والحب المعروف في بطون الأرض، وقيل وتحت الصخرة في أسفل الأراضين، ولا رطب ولا يابس. قال ابن عباس رضي الله عنه من رطب الماء واليابس البادية. وقال عطاء يريد ما ينبت وما لا ينبت. وقيل ولا حي ولا ميت. وقيل وعبارة عن كل شيء إلا في كتاب مبين، يعني أن الكل مكتوب في اللوح المحفوظ. قوله تعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي نميز ونبين الحجج ليتبين طريق المجرمين. ثم ذكر القراءة الأخرى قال ولتستبين بالتاء، والقراءة الأخرى ولتستبين سبيلا، وكذلك قرأت وليستبين سبيل ولتستبين سبيل. كل هذه القراءات متواترة. ثم قال في قوله تعالى قل إني على بينة، أي بصيرة وبرهان من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به وهو العذاب. فهذا ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنزال العذاب بهم ليس إلى النبي، وإنما هو إلى الله. ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، يقص الحق. والقراءة الأخرى يقضي الحق، وهما قراءتان متواترتان، أي يحكم بالحق وهو خير الفاصلين، أي خير الحاكمين سبحانه وتعالى. ثم قال في قوله تعالى قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، أي لو عندي ما تستعجلون من العذاب لقضي الأمر، أي فرغ من العذاب وأهلكتكم وعجلت لكم العذاب، لكن هذا الأمر إلى الله، الله هو الذي إن شاء أنزل بهم العذاب. ثم ذكر في تفسير قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب، ذكر الخلاف في هذه المفاتيح ما المراد بها. قال واختلفوا في مفاتيح الغيب، وذكر القول الأول أنها التي جاءت في حديث ابن عمر مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض في الأرحام إلى آخر الحديث رواه البخاري. ثم ذكر القول الثاني وقال ابن ضحاك ومقاتل مفاتح الغيب خزائن الأرض وعلم نزول العذاب. والقول الثالث قال عطاء: ما غاب عنكم من الثواب والعقاب. والقول الرابع قيل: انقضاء الأجال. والراجح هو القول الأول، وبقية الأقوال هي تفريع عليه. فالمراد: لا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم من يأتي بالمطر، وهذا منه خزائن الأرض إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة أحد إلا الله، وهو القول الرابع وقيل انقضاء الأجال، هذا بقيام الساعة سواء كانت القيامة الكبرى أو القيامة الصغرى التي تنقضي وهي عند موت كل واحد، فمن مات قامت قيامته. هذه الأمور لا يعلمها إلا الله، وما ذكر المصنف من أقوال بعد ذلك هي من باب المثال. فالقول الأول هو الراجح، وهو يدل عليه حديث ابن عمر في البخاري. ثم فسر قوله تعالى: ويعلم ما في البر والبحر، ذكر خلاف في البر والبحر ما المراد بهما. قال: البر المفاوز والقفار، والبحر القرى والأمصار، أي لا يحدث فيهما شيء إلا بعلمه. وقيل هو البر والبحر المعروف، وهذا هو الراجح، وهو مروي عن مجاهد وابن أبي نجيح، ورجحه ابن عطية والشوكاني وابن عاشور وابن سعدي وغيرهم، أن المراد في البر والبحر هو البر المعروف والبحر المعروف. البر المعروف بما فيه من قفار ومدن بعيدة في الصحراء ومدن ساحلية، كل هذا بر. والبحر هو البحر المعروف، وفيه خلائق وفيه أمم من الخلق، من النباتات ومن الحيوانات، من الأسماك وبأنواعها المختلفة، فلا يعلم ما في البر والبحر إلا الله. ثم قال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس. قال ابن عباس: الرطب الماء واليابس البادية. قال عطاء: ما يريد ما ينبت وما لا ينبت. وقيل: لا، ولا حي ولا ميت. وقيل: هو عبارة عن كل شيء. هذه الأقوال كلها لا تعارض بينها، وهي من باب ضرب المثل، إلا في كتاب مبين، أي أن الكل مكتوب في اللوح المحفوظ، فالله قد أحاط علمه بكل شيء، ومنه هذه المذكورات في هذه الآية، والتي فيها بيان مفاتيح الغيب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل أن يقبض أرواحكم إذا نمتم بالليل، ويعلم ما جرحتم كسبتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه أن يوقظكم في النهار، ليقضى أجل مسمى، يعني أجل الحياة إلى الممات، يريد استيفاء العمر على التمام، ثم إليه مرجعكم في الآخرة، ثم ينبئكم يخبركم بما كنتم تعملون. قوله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة، يعني الملائكة الذين يحفظون أعمال بني آدم، وهو جمع حافظ نظيره، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته، قرأ حمزة توفيه واستهويه بالياء وأمالهما رسولنا، يعني أعوان ملك الموت يقبضونه فيدفعونه إلى ملك الموت فيقبض روحه، كما قال: قل يتوفاكم ملك الموت، وقيل الأعوان يتوفونه بأمر ملك الموت، فكأن ملك الموت توفاه لأنهم يصدرون عن أمره، وقيل أراد بالرسل ملك الموت وحده، فذكر الواحد بلفظ الجمع. وجاء في الأخبار أن الله تعالى جعل الدنيا بين يدي ملك الموت كالمائدة الصغيرة، فيقبض منها هنا ومنها هنا، فإذا كثرت الأرواح يدعو الأرواح فتجيب له، وهم لا يفرطون أي لا يقصرون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، يعني الملائكة، وقيل يعني العباد، يردون بالموت إلى الله مولاهم الحق، فإن قيل الآية في المؤمنين والكفار جميعا وقد قال في آية أخرى وأن الكافرين لا مولى لهم فكيف وجه الجمع؟ فقيل المولى في تلك الآية بمعنى الناصر ولا ناصر الكفار، والمولى هنا بمعنى الملك الذي يتولى أمورهم، الله عز وجل مالك الكل ومتولي الأمور. وقيل أراد هنا المؤمنين خاصة يردون إلى مولاهم الكفار في تبع ألا له الحكم أي القضاء دون خلقه وهو أسرع الحاسبين، أي إذا حاسب فحسابه سريع لأنه لا يحتاج إلى فكرة ورؤية وعقد يد. قوله عز وجل قل من ينجيكم قرأ يعقوب بالتخفيف وقرأ العامة بالتشديد من ظلمات البر والبحر أي من شدائدهما وأهوالهما، كانوا إذا سافروا في البر والبحر فضلوا الطريق وخافوا الهلاك دعوا الله مخلصين له الدين فينجيهم، فذلك قوله تعالى تدعونه تضرعا وخفية أي علانية وسرا. قرأ أبو بكر عن عاصم وخفية بكسر الخاء هاهنا وفي الأعراف، وقرأ الآخرون بضمها وهما لغة لئن أنجانا أي يقولون لئن أنجيتنا، وقرأ أهل الكوفة لئن أنجانا الله من هذه يعني من هذه الظلمات لنكونن من الشاكرين، والشكر ومعرفة النعمة مع القيام بحقها. قل الله ينجيكم منها قرأ أهل الكوفة، وأبو جعفر ينجيكم بالتشديد مثل قوله قل من ينجيكم وقرأ الآخرون هذا بالتخفيف، ومن كل كرب، والكرب غاية الغم الذي يأخذ بالنفس. ثم أنتم تشركون يريد أنهم يقروا لأن الذي يدعونه عند الشدة هو الذي ينجيهم، ثم تشركون معه الأصنام التي قد علموا أنها لا تضر ولا تنفع. قوله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال الحسن وقتادة نزلت الآية في أهل الإيمان، وقال قوم نزلت في المشركين. قوله عذابا من فوقكم يعني الصيحة والحجارة والريح والطوفان كما فعل بعاد وثمود وقوم شعيب وقوم لوط وقوم نوح، أو من تحت أرجلكم يعني الرجفة والخسفة كما فعل بقوم شعيب وقارون. وعن ابن عباس ومجاهد عذابا من فوقكم السلاطين الظلمة، ومن تحت أرجلكم العبيد السوء، وقال الضحاك من فوقكم من قبل كباركم أو من تحت أرجلكم أي من أسفل منكم، أو يلبسكم شيعا أي يخلطكم فرقا ويبث فيكم الأهواء المختلفة ويذيق بعضكم بأس بعض يعني السيوف المختلفة يقتل بعضكم بعضا. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المريحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو النعمان قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهه، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهون أو قال هذا أيسر. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي وقال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري وقال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي دحيم الشيباني قال أخبرنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال أخبرنا يعلى بن عبيد الطنافسي وقال أخبرنا عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد بن وقاص عن أبيه أنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية فدخل فصلى ركعتين وصلينا معه فناجى ربه طويلا ثم قال سألت ربي ثلاثا سألت أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألت أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألت أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين محمد القاضي قال أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن دلوية الدقاق قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أن عبد الله بن عمر جاءهم ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد فسأل الله ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة، سأله ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم يظهر عليهم فأعطاه ذلك، وسأله ألا يهلكهم بالسنين فأعطاه ذلك، وسأله ألا يجعل بأس بعضهم على بعض فمنعه ذلك. قوله عز وجل انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، وكذب به قومك أي بالقرآن، وقيل بالعذاب وهو الحق قل لست عليكم بوكيل برقيب، وقيل بمسلط نلزمكم الإسلام شئتم أو أبيتم إنما أنا رسول لكل ثم ذكر ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل، أي بقبض أرواحكم في حال النوم. فهذه نوع من الوفاة، لأن الروح تفارق البدن ثم تعود إليه، ويعلم ما جرحتم أي ما كسبتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه أي يوقظكم في هذا النهار ليقضى أجل مسمى، وهو أجل الحياة إلى الموت. فمن قضى أجله واستوفاه انتقل إلى دار البرزخ، ثم إليه مرجعكم في الآخرة، ثم ينبئكم أي يخبركم بما كنتم تعملون في هذه الدنيا. ثم قال تعالى: هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، وهم الملائكة الذين يحفظون أعمال بني آدم، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. والقراءة الثانية التي ذكرها: توفيه رسلنا واستهويه، وهي قراءة حمزة، وهما قراءتان متواترتان. رسلنا قال أي أعوان ملك الموت. المصنف رحمه الله يجمع هنا ويوضح إشكال قد يرد على أو قد يتوهم إشكال في هذه الآية مع آية أخرى. فالله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية: توفته رسلنا، وقال في الآية الأخرى: قل يتوفاكم ملك الموت. فكيف الجمع بينهما؟ يجمع بينهما بوجوه. الوجه الأول أن أعوان ملك الموت يقبضونه فيدفعونه إلى ملك الموت، ولذلك قال في هذه الآية: توفته رسلنا. وقيل الأعوان يتوفونه بأمر ملك الموت، فالآية التي جاء فيها قل يتوفاكم ملك الموت هذا باعتبار الأمر، والتي فيها توفته رسلنا هذا باعتبار الحقيقة الحال، يأخذون روحه بأمر ملك الموت ويدفعونها إليه، قال لأنهم يصدرون عن أمره. توجيه الثالث: وقيل أراد بالرسل ملك الموت وحده، فذكر الواحد بلفظ الجمع، قال: وجاء في الأخبار أن الله جعل الدنيا بين يدي ملك الموت إلى آخر ما ذكر. هذا قد يعبر فيه باللغة، قال يعبر بالجمع عن الواحد، فتوفته رسلنا المراد به ملك الموت. ثم قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قال: ثم ردوا إلى الله مولاهم، يعني الملائكة، وقيل العباد، يردون بالموت إلى الله. فإن قيل الآية في المؤمنين والكفار جميعا، وقال في آية أخرى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فالمصنف رحمه الله يورد إشكالا أن الله قال: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وهذا شامل للمؤمنين والكافرين. وجاء في آية أخرى أن الكافرين لا مولى لهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فكيف الجمع بينهما؟ قال التوجيه الأول: قيل المولى في تلك الآية بمعنى الناصر، ولا ناصر الكفار، والمولى ها هنا بمعنى الملك، الملك الذي يتولى أمرهم، هذا توجيه. والله سبحانه وتعالى متولي أمور الجميع. التوجيه الثاني: وقيل أراد هنا المؤمنين خاصة يردون إلى مولاهم، والكفار فيه تبع، ألا له الحكم القضاء وهو أسرع الحاسبين. ثم قال تعالى: قل من ينجيكم، والقراءة الأخرى من ينجيكم، وما قراءتان متواترتان، تدعونه تضرعا وخفية، والقراءة الأخرى خيفة، وما قراءتان متواترتان، لئن أنجانا لئن أنجيتنا، كل هذه من القراءات المتواترة. ثم عرف المصنف رحمه الله الشكر بتعريف وجيز نافع، قال: والشكر هو معرفة النعمة مع القيام بحقها، الشكر هو معرفة النعمة مع القيام بحقها. ثم ذكر القراءات في قوله ينجيكم وينجيكم، وكما سبق هي قراءات متواترة، ومن كل كرب. ثم عرف الكرب في قوله غاية الغم الذي يأخذ بالنفس، غاية الغم الذي يأخذ بالنفس، وهي تعريف جامع للكرب. ثم قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال يعني الصيحة والحجارة والريح والطوفان، هذا من ضرب المثل، أو من تحت أرجلكم الرجفة الخسف، ومما استجد في هذا العصر النسف، كهذه المصنوعات التي تنسف من يطع عليها أو يمر من فوقها. وعن ابن عباس القول الثاني عذاب من فوقكم السلاطين الظلمة، تحت أرجلكم العبيد عبيد السوء، قال الضحاك من فوقكم من قبل كباركم، ومن تحت أرجلكم من أسفل منكم. كل هذا من باب ضرب المثل، لكن المثال الأول هو الأظهر، أنه من فوقكم أي ما يكون من أعلى، وهو الصيحة والحجارة والريح والطوفان، هذا من باب ضرب المثل. وكذلك قد يراد به السلاطين الذين يتولون يكون فوق الناس ويتولون أمورهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أحاديث في لبيان قوله تعالى ويذيق بعضكم بأس بعض، أي السيوف المختلفة، ويقتل بعضهم بعضا، فهذه الأمة يقع بينها الخلاف والقتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث سعد بن أبي وقاص عن أبيه عامر بن سعد بن وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي ثلاثا، سألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها. هذه الأمة لا يمكن أن تهلك بغرق عام يأتي على الأرض فتهلك أمة محمد، كما حدث لنوح، أمة نوح هذا لا يمكن أن يكون في أمة محمد. الأمر الثاني سألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، أي لا يأتي وباء عام فيهلك هذه الأمة أو فقر أو نحو ذلك، لا يكون هذا. قد يكون في بعض الجهات الأمة الإسلامية أو أمة محمد سواء كان المسلمون وكافرهم، لكن لا يهلكون هلاكا عاما. والأمر الثالث وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، فرواه مسلم. فهذه الأمة سيحصل بينها الخلاف والقتال، وهذا من ابتلاء الله لهم. ثم قال تعالى انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك، أي بالقرآن، وقيل بالعذاب، ولا تعارض بينهما في القرآن، وقول الأول هو الأشمل، وكذب به قومك وهو الحق، وإن كان سياق الآيات في أنه في العذاب، لأن الله تعالى قال قبل ذلك عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم إلى آخر الآيات، ثم قال تعالى وكذب به قومك أي بالعذاب وهو الحق قل لست عليكم بوكيل أي برقيب وبمسلط ألزمكم الإسلام وإنما على الرسول البلاغ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى لكل نبأ خبر من أخبار القرون مستقر حقيقة ومنتهى ينتهي إليه فيتبين صدقه من كذبه وحقه من باطله إما في الدنيا وإما في الآخرة وسوف تعلمون. وقال مقاتل لكل خبر يخبره الله وقت وقته ومكان يقع فيه من غير خلف ولا تأخير. وقال الكلبي لكل قول وفعل حقيقة إما في الدنيا وإما في الآخرة وسوف تعلمون ما كان في الدنيا فستعرفونه وما كان في الآخرة فسوف يبدو لكم. قوله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا يعني في القرآن بالاستهزاء فأعرض عنهم فاتركهم ولا تجالسهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك قرأ ابن عامر بفتح النون وتشديد السين وقرأ الآخرون بسكون النون وتخفيف السين الشيطان نهينا فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين يعني إذا جلست معهم ناس ينفق من عندهم بعدما تذكرت وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. روي عن ابن عباس أنه قال لما نزلت هذه الآية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. قال المسلمون: كيف نقعد في المسجد الحرام ونطوف بالبيت وهم يخوضون أبدا؟ وفي رواية قال المسلمون: فإنا نخاف الإثم حين نتركهم ولا ننهاهم. فأنزل الله عز وجل: وما على الذين يتقون الخوض من حسابهم، أي من آثام الخائضين، من شيء ولكن ذكرى، أي ذكرهم وعظهم بالقرآن والذكر، والذكرى واحد يريد ذكرهم ذكرى، فتكون في محل النصب لعلهم يتقون الخوض إذا وعظتمهم. فرخص في مجالستهم على البعض لعله يمنعهم ذلك من الخوض، وقيل لعلهم يستحيون. قوله عز وجل: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، يعني الكفار الذين إذا سمعوا آيات الله استهزأوا بها وتلاعبوا عند ذكرها. وقيل إن الله تعالى جعل لكل قوم عيدا، فاتخذ كل قوم دينهم أي عيدهم لعبا ولهوا، وعيد المسلمين الصلاة والتكبير وفعل الخير مثل الجمعة والفطر والنحر، وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أي وعظ بالقرآن لا تسلم نفس للهلاك بما كسبت. قاله مجاهد وعكرمة والسدي. وقال ابن عباس تالك، وقال قتادة أن تحبس، وقال الضحاك تحرق، وقال ابن زيد تؤخذ، ومعناه ذكرهم ليؤمنوا كي لا تهلك نفس بما كسبت. قال الأخفش تبسل تجازى، وقيل تفرع، وقال الفراء ترتهن، وانصلب سال التحريم والبسل الحرام، ثم جعلنات لكل شدة تتقى وتترك، ليس لها أي لتلك النفس من دون الله ولي قريب ولا شفيع يشفع لها في الآخرة. وإن تعدل كل عدل، أي تفدي كل فداء لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا سموا للهلاك بما كسبوا، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا إن عبدناه ولا يضرنا إن تركناه، يعني الأصنام ليس إليها نفع ولا ضر، ونرد على أعقابنا إلى الشرك مرتدنا بعد إذا هدانا الله، كالذي استوت الشياطين في الأرض، أن يكون مثلنا كمثل الذي استوت الشياطين وهي ضلت حيران. قال ابن عباس: كالذي استوته الغيلان في المهامه فأضلوا فهو حائر بائر. والحيران المتردد في الأمر لا يهتدي إلى مخرج منه، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. هذا مثل ضربه الله تعالى لمن يدعو إلى الآلهة ولمن يدعو إلى الله تعالى، كمثل رجل في رفقة ضل به الغول عن الطريق، يدعوه أصحابه من أهل الرفقة هلم إلى الطريق، ويدعوه الغول هلم، فيبقى حيران لا يدري أين يذهب، فإن أجاب الغول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة، وإن أجاب من يدعوه إلى الطريق اهتدى. قل إن هدى الله هو الهدى، يزجر عن عبادة أصنام كأنه يقول: لا تفعل ذلك، فإن الهدى هدى الله لا هدى غيره. وأمرنا لنسلم، أي أن نسلم لرب العالمين، والعرب تقول: أمرتك لتفعل وأن تفعل وبأن تفعل. وأنا أقيم الصلاة واتقوه، وأمرنا بإقامة الصلاة والتقوى، وهو الذي إليه تحشرون، أي تجمعون في الموقف للحساب. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، قيل الباب بمعنى اللام، أي إظهارا للحق، لأنه جعل صنعه دليلا على وحدانيته. ويوم يقول كن فيكون، قيل وراجع إلى خلق السماوات والأرض، والخلق بمعنى القضاء والتقدير، أي كل شيء قضاه وقدره. قال لو كن فيكون، وقيل يرجع إلى القيامة، يدل على سرعة أمر البعث والساعة، كأنه قال: ويوم يقول الخلق موتوا فيموتون، وقوموا فيقومون، قوله الحق ويصدق الواقع لا محالة، يريد أن ما وعده حق كائن. وله الملك يوم ينفخ في الصور، يعني ملك الملوك يومئذ زائر، كقول مالك يوم الدين، وكما قال: والأمر يومئذ لله، والأمر له في كل وقت، ولكن الأمر في ذلك اليوم لأحد من عامل الله. والصور قرن ينفخ فيه، قال مجاهد: كهيئة البوق، وقيل هو بلغة أهل اليمن. وقال أبو عبيدة: الصور هو الصور، وهو جمع الصورة، وهو قول الحسن والأول وصح. والدليل عليه ما أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي توبة، قال أخبرنا أبو طاهر المحاربي، قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي، قال أخبرنا عبد الله بن محمود، قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن أسلم عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح، وقال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، وقال أخبرنا أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله الصفار، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، وقال أخبرنا أبو حذيفة، قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقال كيف النعم وصاحب الصور قد التقم وأصغى سمعه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر. فقالوا يا رسول الله وما تأمرنا؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال أبو العلاء عن عطية متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ عالم الغيب والشهادة يعلم ما غاب عن العباد وما يشاهدونه ولا يغيب عن علمه شيء وهو الحكيم الخبير. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى لكل نبأ مستقر، أي لكل خبر من أخبار الأمم مستقر، أي حقيقة ينتهي إليها. ثم قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، أي للاستهزاء، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والمراد بالإعراض هو ترك مجالستهم، لأنه لا يجوز الجلوس معهم وعدم الإنكار عليهم، لكن ينكر عليهم، فإن لم يرتدعوا فإنه يترك هذا المجلس. وإما ينسينك، والقراءة الأخرى قراءة ابن عامر ينسينك، وما قراءتان متواترتان، الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ثم قال تعالى ومع الذين يتقون من حسابهم من شيء. قال ابن عباس لما نزلت وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعلم عنهم، قال المسلمون كيف نقعد في المسجد الحرام ونطوف بالبيت وهم يخوضون أبدا؟ فقال الله تعالى ومع الذين يتقون من حسابهم من شيء، فليس أهل الإيمان بمسؤولين عن مجاوزاتهم وعن خوضهم في آيات الله، لكن ثم بهذا السبب يمتنعون عن المسجد الحرام. لكن إذا كان المرء في مجلس ونحوه ولا مصلحة لبقائه فإنه ينصحهم، فإن استجاب وإلا ترك هذا المجلس. أما أن يترك المسجد الحرام لأن فيه من يخوض، فإن دخول المسجد قربة وفيه أجور عظيمة. ثم قال تعالى لعلهم يتقون الخوض إذا وعظتموهم، فرخص في مجالستهم على الوعظ لعله يمنعهم ذلك. ثم قال تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، يعني الكفار إذا سمعوا الآيات استهزأوا بها ولعبوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أي عظ بالقرآن، وهو من أعظم ما يعظ به أن تبسل نفس. ثم ذكر المصنف ثمانية أقوال في معنى هذا الإبسال. قال أن تبسل أي لا تسلم قول الأول، قال ابن عباس تهلك، قال قتادة قول الثالث أن تحبس، وقال القول الرابع قال الضحاك تحرق، وقال الخامس وقال ابن زيد توخد، قول السادس قال الأخفش تجازى، وقيل تفضح قول السابع، قول الثامن ترتهن. كل هذه الأقوال لا تعارض بينها، هذا من اختلاف التنوع. فالمراد أن تبسل نفس أي ترتهن أو تحاسب أو تعاقب أو تجازى أو تحبس. ثم قال تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا أي إلى الشرك بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. ثم عرف الحيران بقوله المتردد في الأمر لا يهتدي إلى مخرج منه، والحيرة من أشد ما يمر على المرء أن يكون متردد في أمر لا يخرج منه بشيء، خاصة إذا كانت هذه الحيرة في أمر الدين فإنها تكون شديدة الألم على النفس. ثم قال تعالى قل إن هدى الله هو الهدى، لو ليس عبادة الأصنام. ثم فسر قوله تعالى وهو الذي ويوم يقول كن فيكون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، هذا راجع إلى خلق السماوات والأرض. ثم فسر قوله تعالى وله الملك يوم ينفخ في الصور، ذكر قولين في معنى الصور. القول الأول أنه الصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل، القرن المعروف أو البوق، وهذا هو الذي رجح المصنف. إذا قال والأول أصح وهو الراجح. القول الثاني قال أبو عبيدة الصور هو الصور جمع صورة، وهو قول الحسن، وهذا استدل به في القراءة الشاذة ويوم ينفخ في الصور أي الخلق فيبعثون من قبورهم. والقول الأول كما قال المصنف والأول أصح وهو الراجح. ثم ذكر دليلا يدل عليه وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه، رواه الترمذي. ثم ذكر الدليل الثاني وحديث أبي سعيد الخدري كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم، فهذا يفيد أن الراجح أن الصور هو الصور الذي ينفخ فيه، وأما الصور فهذا القراءة الشاذة الأخرى. ثم قال تعالى عالم الغيب والشهادة أي يعلم ما غاب عن العباد وما يشاهدونه ولا يغيب عن علمه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر قرأ يعقوب آزر بالرفع يعني آزر، والقراءة المعروفة بالنصب، وهو اسم أعجمي لا ينصرف فينتصب في موضع الخفض. قال محمد بن إسحاق والضحاك والكلبي آزر اسم أبي إبراهيم وهو تارخ أيضا مثل إسرائيل ويعقوب، وكان من كوثى قرية من سواد الكوفة. وقال مقاتل بن حيان وغيره آزر لقب لأبي إبراهيم واسمه تارخ. وقال سليمان التيمي هو سب وعيب ومعناه في كلامهم المعوج، وقيل معناه شيخ الهم بالفارسية. وقال سعيد بن المسيب ومجاهد آزر اسم صنم، فعلى هذا يكون في محل النصب تقديره. وتتخذ آزر إلها قوله أصناما آلهة دون الله إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم أي كما أريناه البصيرة في دينه والحق في خلاف قومه، نريه ملكوت السماوات والأرض، والملكوت الملك زيدت فيه التعاون المبالغة كالجبروت والرحموت والرهبوت. قال ابن عباس يعني خلق السماوات والأرض. وقال مجاهد وسعيد بن جبير يعني آيات السماوات والأرض، وذلك أنه قيم على صخر وكشف له عن السماوات والأرض حتى العرش وأسفل الأرضين ونظر إلى مكانه في الجنة، فذلك قوله تعالى وآتيناه أجره في الدنيا يعني أريناه مكانه في الجنة. وروي عن سلمان رضي الله عنه ورفع بعض منادي رضي الله عنه لما أري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أبصر رجلا على فاحشة فدعا عليه فهلك، ثم أبصر آخر فدعا عليه فهلك، ثم أبصر آخر فأراد أن يدعو عليه فقال له الرب عز وجل يا إبراهيم إنك رجل مستجاب الدعوة فلا تدعون على عبادي فإنما أنا من عبدي على ثلاث خلال، إما أن يتوب فأتوب عليه، وإما أن أخرج منه نسمة تعبدني، وإما أن يبعث إلي فإن شئت عفوت عنه وإن شئت عاقبته، وفي رواية وإما أن يتولى فإن جهنم من ورائه. وقال قتادة ملكوت السماوات الشمس والقمر والنجوم وملكوت الأرض الجبال والشجر والبحار وليكون من الموقنين، عطف على المعنى ومعنى نري ملكوت السماوات والأرض ليستدل به وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكب الآية. قال أهل التفسير ولد إبراهيم عليه السلام في زمن نمرود بن كنعان، وكان نمرود أول من وضع التاج على رأسه ودعا الناس إلى عبادته، وكان له كهان ومنجم، فقالوا له إنه يولد في بلدك هذه السنة غلام يغير دين أهل الأرض ويكون هلاكك وزوال ملكك على يديه. يقال إنهم وجدوا ذلك في كتب الأنبياء عليهم السلام. وقال السدي يرى نمرود في منامه كأن كوكبا طلع فذهب بضوء الشمس والقمر حتى لم يبق لهما ضوء، ففزع من ذلك فزعا شديدا فدعا السحرة والكهنة فسألهم عن ذلك، فقالوا هو مولود يولد في ناحيتك في هذه السنة فيكون هلاكك وهلاك ملكك وأهل بيتك على يديه. قالوا فأمر بذبح كل غلام يولد في ناحيته في تلك السنة، وأمر بعز الرجال عن النساء، وجعل على كل عشرة رجال رجلا، فإذا حاضت المرأة خلا بينها وبين زوجها لأنهم كانوا لا يجامعون في الحيض، فإذا طارت حال بينهما فرجع آزر فوجد امرأته قد طارت من الحيض فواقعها فحملت بإبراهيم عليه السلام. وقال محمد بن إسحاق: بعث نمرود إلى كل امرأة حبلى بقرية فحبسها عنده إلا ما كان من أم إبراهيم عليه السلام، فإنه لم يعلم بحبلها لأنها كانت جارية حديدة السن، لم يعرف الحبل في بطنها. وقال السدي: وخرج نمرود بالرجال إلى المعسكر ونحاهم عن النساء تخوفا من ذلك المولود أن يكون، فمكث بذلك ما شاء الله، ثم بدت له حادث إلى المدينة، فلم يتمن عليها أحدا من قومه إلا آزر، فبعث إليه ودعا وقال له: إن لي حاجة أحببت أن أوصيك بها، ولا أبعثك إلا لثقتي بك، فأقسمت عليك ألا تدرو من أهلك. فقال آزر: أنا أشح على ديني من ذلك، فأوصاه بحاجتي، فدخل المدينة وقضى حاجته. ثم قال: لو دخلت على أهلي فنظرت إليهم، فلما نظر إلى أم إبراهيم عليه السلام لم يتمالك حتى وقع، فحملت بإبراهيم عليه السلام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما حملت أم إبراهيم قال الكهان لنمرود: إن الغلام الذي أخبرناك به قد حملته أمه الليلة. فأمر نمرود بذبح الغلمان، فلما دنت ولادة أم إبراهيم عليه السلام وأخذ المخاض خرجت هاربة مخافة أن يطلع عليها فيقتل ولدها، فوضعته في نار يابس، ثم لفته في خرقة ووضعته في حلفاء، فرجعت فأخبرت زوجها بأنها ولدت وأن الولد في موضع كذا، فانطلق أبوه فأخذه من ذلك المكان وحفر له سربا عند نهر فوضعه فيه وسد عليه بابه بصخرة مخافة السباع، وكانت أمه تختلف إليه فترضعه. وقال محمد بن إسحاق: لما وجدت أم إبراهيم الطلق خرجت ليلا إلى مغارة كانت قريبة منها، فولدت فيها إبراهيم عليه السلام، وأصلحت من شأنه ما يصنع بالمولود، ثم سدت عليه المغارة ورجعت إلى بيتها، ثم كانت تطالع لتنظر ما فعل، فتجده حيا يمص إبهاما. وقال أبو روق: وقالت أم إبراهيم ذات يوم: إلا أنظرن إلى أصابعي، فوجدته يمص من أصبع ماء، ومن أصبع لبنا، ومن أصبع عسلا، ومن أصبع تمرا، ومن أصبع سمنا. وقال محمد بن إسحاق: كان أزر قد سأل أم إبراهيم عن حملها ما فعل، فقالت: ولدت غلاما فمات، فصدقها فسكت عنها. وكان اليوم على إبراهيم في الشباب كالشهر والشهر كالسنة، فلم يمكث إبراهيم في المغارة إلا 15 شهرا، حتى قال لأمي: أخرجيني. فأخرجته عشاء، فنظر وتذكر في خلق السماوات والأرض، وقال: إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني لربي الذي ما لي إله غيره. ثم نظر إلى السماء فرأى كوكبا فقال: هذا ربي. ثم أتبعه بصره لينظر إليه حتى غاب، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. ثم رأى القمر بازغا قال: هذا ربي، وأتبعه ببصري حتى غاب. ثم طلعت الشمس وهكذا إلى آخره. ثم رجع إلى أبي آزر وقد استقامت وجهته وعرف ربه وبرئ من دين قومه، إلا أنه لم يناديهم بذلك، فأخبره أنه ابنه، وأخبرته أم إبراهيم أنه ابنه، وأخبرته بما كان صنعت في شأنه، فسر آزر بذلك وفرح فرحا شديدا. وقيل أنه كان في السر 7 سنين، وقيل 13 سنة، وقيل 17 سنة. قالوا: فلما شب إبراهيم عليه السلام وهو في السر قال لأمي: من ربي؟ قالت: أنا. قال: فمن ربك؟ قالت: أبوك. قال: فمن رب أبي؟ قالت: نمرود. قال: فمن ربه؟ قالت: له أسكت. فسكت، ثم رجعت إلى زوجها فقالت: أرأيت الغلام الذي كنا نحدث أنه يغير دين أهل الأرض؟ فإنه ابنك. ثم أخبرته بما قال، فأتاه أبوه آزر فقال له إبراهيم عليه السلام: يا أبتاه، من ربي؟ قال: أمك. قال: فمن رب أمي؟ قال: أنا. قال: فمن ربك؟ قال: نمرود. قال: فمن رب نمرود؟ قد فلطمه لطمة وقال له أسكت. فلما جن عليه الليل دنا من باب السرب، فنظر من خلال الصخرة فأبصر كوكبا قال: هذا ربي. ويقال إنه قال لأبوي: أخرجاني. فأخرجاه من السرب وانطلقا به حين غابت الشمس، فنظر إبراهيم إلى الإبل والخير والغنم، فسأل أباه: ما هذه؟ فقال: إبل وخير وغنم. فقال: ما لي هذه بد من أن يكون لها رب وخالق. ثم نظر فإذا المشتري قد طلع، ويقال الزهرة، وكانت تلك الليلة في آخر الشهر، فتأخر طلوع القمر فيها، فرأى الكوكب قبل القمر، فذلك قوله عز وجل: فلما جن عليه الليل، ودخل يقال: جن الليل وجن الليل وجنه الليل وجن عليه الليل، يجن جنونا وجنانا إذا أظلم وغطى كل شيء، وجنون الليل سواده. رأى كوكبا قرأ أبو عمرو الراء بفتح الراء وكسر الألف، ويكسرهما ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر، فإن اتصل بكاف أو عين فتحهما ابن عامر، وإن لقيا ساكن كسر الراء وفتح الهمزة حمزة وأبو بكر وفتحهما الآخرون. قال: هذا ربي. واختلفوا في قول ذلك، فأتوا بعضهم على الظاهر وقالوا: كان إبراهيم عليه السلام مسترشدا طالبا للتوحيد حتى وفقه الله تعالى وآتاه رشده، فلم يضره ذلك في حال الاستدلال، وأيضا كان ذلك في حال طفوليته قبل قيام الحجة عليه فلم يكن كفرا. وأنكر الآخرون هذا القول وقالوا لا يجوز أن يكون لله رسول يأتي عليه وقت من الأوقات إلا وهو لله موحد وبه عارف ومن كل معبود سواه بريء. كيف يتوهم هذا على من عصمه الله وطهر وآتاه رشده من قبل وأخبر عنه فقال إذ جاء ربه بقلب سليم وقال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أفتراه أراه الملكوت ليوقن فلما أيقن رأى كوكبا قال هذا ربي معتقدا فهذا ما لا يكون أبدا. ثم قالوا فيه أربعة أوجه من التأويل: أحد أن إبراهيم عليه السلام أراد أن يستدرج القوم بهذا القول ويعرفهم خطأهم وجهلهم وفي تعظيم ما عظمه وكانوا يعظمون النجوم ويعبدونها ويرون أن الأمور كلها إليها فأراهم أنه معظم ما عظموه وملتمس الهدى من حيث ما التمسوه فلما أفل أراهم النقص الداخل على النجوم ليثبت خطأ ما يدعون. ومثل هذا مثل الحواري الذي ورد على قوم يعبدون الصنم فأظهر تعظيمه فأكرمه حتى صدروا في كثير من الأمور عن رأي إلى أن دهمهم عدو فشاوروه في أمره فقال الرأي أن ندعو هذا الصنم حتى يكشف عنا ما قد أضلنا فاجتمعوا حوله يتضرعون فلما تبين لهم أنه لا ينفع ولا يدفع دعاهم إلى يدعو الله فدعوه فصرف عنهم ما كانوا يحذرون فأسلموا. والوجه الثاني من التأويل أنه قال ولا وجه الاستفهام تقدير أهذا ربي كقوله تعالى فإن مت فهم الخالدون أي فهم الخالدون وذكر وعلى وجه التوبيخ منكرا لفعلهم ويعني ومثل هذا يكون ربا أي ليس هذا ربي. والوجه الثالث أنه على وجه الاحتجاج عليهم يقول هذا ربي بزعمكم فلما غاب قال لو كان إلها لما غاب كما قال ذوق إنك أنت العزيز الكريم أي عند نفسك وبزعمك وكما أخبر عن موسى أنه قال وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه يريد إلهك بزعمك. والوجه الرابع فيه إضمار وتقديره يقولون هذا ربي كقوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا أي يقولون ربنا تقبل منا فلما أهبل قال لا أحب الآفلين وما لا يدوم فلما رأى القمر بازغا طالعا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي قيل لئن لم يثبتني على الهدى ليس أنه لم يكن مهتديا. والأنبياء لم يزالوا يسألون الله تعالى الثبات على الإيمان وكان إبراهيم يقول وجن ابني وبني أن نعبد الأصنام لأكونن من القوم الضالين أي عن الهدى فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر ويكبر من الكوكب والقمر ولم يقل هذه مع أن الشمس مؤنثة لأنه أراد على الطالع ورده من المعنى وهو الضياء والنور لأنه رأى أضواء من النجوم والقمر فلما أفلت غربت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قوله عز وجل وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان. ولما رجع إبراهيم عليه السلام إلى أبيه وصار من الشباب بحالة سقط عنه طمع الذباحين وضمه آزر إلى نفسه جعل آزر يصنع الأصنام ويطيع إبراهيم ليبيعها فيذهب بها إبراهيم عليه السلام وينادي من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتري أحد فإذا بارت عليه ذهب بها إلى نار فضرب فيه روسا وقال اشرب استهزاء بقومي وبما هم فيه من الضلالة حتى فشى استهزاء بها في قومه وأهل قريته فحاج وخاصم وجاد له قومه في دينه قال أتحاجوني في الله قرأ أهل المدينة وابن عامر بتخفيف النون وقرأ الآخرون بتشديد إدغام لإحدى النونين في الأخرى ومن خفف حذف إحدى النونين تخفيفا يقول أتجادلونني في توحيد الله وقد هداني التوحيد والحق ولا أخاف ما تشركون به وذلك أنه قال له إحدى الأصنام فإنا نخاف أن تمسك بسوء من خبل أو جنون لعيبك إياه فقال لهم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وليس هذا باستثناء عن الأول بل هو استثناء منقطع معناه ولكن إن يشاء ربي شيئا سوءا فيكون ما شاء وسع ربي كل شيء علما يحاط علمه بكل شيء أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم عن الأصنام وهي لا تبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا حجة وبرهانا وهو القاهر القادر على كل شيء فأي الفريقين أحق أولى بالأمن أنا وأهل ديني أم أنتم إن كنتم تعلمون. فقال الله تعالى قاضيا بينهما الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لم يخلطوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أخبرنا عبد الواحد بن محمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عيسى بن يونس قال أخبرنا الأعمش قال أخبرنا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه فقال ليس ذلك إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم قوله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه حتى خصمهم وغلبهم بالحجة قال مجاهد وهي قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وقيل أراد به الحجاج الذي حاج نمرود على ما سبق في سورة البقرة نرفع درجات من نشاء بالعلم قرأ أهل الكوفة ويعقوب درجات بالتنوين هنا وفي سورة يوسف أي نرفع درجات من نشاء بالعلم والفهم والفضيلة والعقل كما رفعنا درجات إبراهيم حتى اهتدى وحاج قومه في التوحيد إن ربك حكيم عليم. ثم ذكر المصنف رحمه الله الآيات التي فيها قصة إبراهيم وفسرها وهي قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر إلى آخر هذه القصة وذكر القراءة الأخرى في قوله آزر آزر على الرفع قال والقراءة من النص معروفة إذ قال إبراهيم لأبيه آزر فهو مفعول لأبيه آزر فهو بدل من أبيه لكن بدل من أبيه نصب بجر بالفتحة وأما القراءة الأخرى وقراءة الرفع هي التي تحتاج إلى توجيه قال بالرفع يعني آزروا والقراءة يعني وإذ قال إبراهيم لأبيه يعني آزروا فيقدر هذا التقدير ثم ذكر هذه القصة بتمامها وفي قوله تعالى ملكوت السماوات والأرض قال الملكوت الملك وذكر خلاف العلماء ما معنى هذا الملكوت قال ابن عباس خلق السماوات والأرض قال مجاهد وسيد بن جبير آيات السماوات والأرض والقول الثالث قال قتادة ملكوت السماوات والأرض الشمس والقمر والنجوم وملكوت الأرض الجبال فالقول الأول هو أشمل هذه الأقوال والباقي من باب ضرب المثل قال ابن عباس خلق السماوات والأرض أي ما فيها من شمس وقمر ونجوم وآيات كل هذا من ملكوت السماوات والأرض ثم فسر قوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي إلى آخر هذه الآيات وذكر في أثناء تفسير هذه الآيات قصة إبراهيم وكيف حملت به أمه وكيف ولد وكيف كان نشأ وأين أخفته الأم كل هذا ما ذكره المصنف وأطال به كل هذا لم يثبت بسند صحيح لكن ليس فيه ما يعارض العقل والشرع والله على كل شيء قدير ومما ذكره أنه في أصابع أصبع ماء وأصبع لبن وأصبع عسل وأصبع تمر وأصبع سمن هذا ليس على الله بعزيز ولا بعسير لكن هل ثبت هذا؟ لم يثبت والله أعلم به ومما ذكره كذلك أن إبراهيم كان في اليوم الواحد في الشباب كالشهر والشهر كالسنة أي ينمو في اليوم الواحد كنمو الشهر وينمو في الشهر كنمو السنة هذا الله أعلم بصحته ثم قال في قوله تعالى رأى كوكبا قال بفتح الراء وبالكسر بالكسر أي الإمالة رأى كوكبا ثم ذكر خلاف العلماء قال اختلف العلماء في هذه القصة إبراهيم لما رأى النجم وقال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا هل إبراهيم لما قال هذا كان مسترشدا طالبا للتوحيد هذا القول الأول أنه قال هذا وهو لا يعلم التوحيد وإنما يطلب التوحيد ويسترشد إليه والقول الثاني أنه لم يقل هذا من باب الاسترشاد وإنما قاله إبراهيم من باب المحاجة والمناظرة قال ابن كثير رحمه الله، والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه، مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام. وهذا القول هو الراجح، أن إبراهيم لم يقل هذا القول مسترشدا للتوحيد، وإنما قاله من باب المناظرة. ثم على هذا القول وجهوا هذه المناظرة بأوجه. الوجه الأول أن إبراهيم أراد أن يستدرج القوم بهذا القول، ويعرفهم بالخطأ الذي وقعوا فيه والجهل الذي هم عليه، فهو يقول أن هذا الذي يغيب لا يصلح أن يكون إلها. توجيه الآخر أنه قاله على وجه الاستفهام، تقديره أهذا ربي، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، أي أهذا ربي؟ الجواب ليس هذا برب. والوجه الثالث أنه على وجه الاحتجاج عليهم، أي يقول هذا بزعمكم ربي وليس كذلك هو. والوجه الرابع فيه إضمار، تقديره يقولون هذا ربي. وعلى كل حال القول الراجح هو القول الثاني، أن إبراهيم قاله مناظرا لقومه ولم يكن مسترشدا للتوحيد، بل هو كان موحدا. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى إني وجهت وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان إلى آخر الآيات. ثم ذكر القراءة الأخرى في أتحاجوني بالتخفيف بن عامر أتحاجوني، وهما قراءتان متواترتان. ثم فسر قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، المراد بالظلم هنا الشرك، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت هذه الآية شق ذلك عليهم، فقالوا أينا لا يظلم نفسه، لأن كل واحد لابد أن يقع من التقصير ويحصل منه الذنب، فإذا كان كذلك كل واحد لابد أن يجتنب هذه الذنوب ولو صغرت، فإن هذا فيه مشقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال الصحابة فأينا لا يظلم نفسه قال ليس ذلك إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد بالشرك، وهذا من أفضل ما يفسر به القرآن، هذا تفسير القرآن بالسنة، أو أول مرتبة أو التي يفسر بها القرآن، يفسر القرآن بالقرآن ثم القرآن بالسنة. ثم قال تعالى نرفع درجات من نشاء، وذكر القراءة الأخرى نرفع درجات من نشاء، وهما قراءتان متواترتان، أي نرفع درجات من نشاء بالعلم والفهم والفضيلة والعقل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فالله يتفضل على من يشاء من عباده بالعقل أو بالعلم أو بالفهم أو بالجاه أو بالمال، الله يتفضل على من يشاء من عباده، فيكون المؤمن في هذا على ارتياح وطمأنينة، هذا فضل الله. فإذا اعترضت أنت على فضل أسداه الله إلى عبد من عبيده فأنت معترض على قضاء الله، فالله يتفضل على من يشاء من عباده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ووفقنا وأرشدنا ونوحا هدينا من قبل ومن قبل إبراهيم ومن ذريته ومن ذرية نوح عليه السلام، ولم يرد من ذرية إبراهيم لأنه ذكر في جملتهم يونس ولوطا ولم يكن من ذرية إبراهيم. داود يعني داود ابن عيشة، وسليمان يعني ابنه أيوب، وهو أيوب ابن موسى ابن رازح ابن روم ابن عيسى ابن إسحاق ابن إبراهيم، ويوسف هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، وموسى وهو موسى ابن عمران ابن يصفر ابن فاهد ابن لاوي ابن يعقوب، وهارون هو أخو موسى أكبر منه بسنة. وكذلك وكما جزينا إبراهيم على توحيده بأن رفعنا درجته ووهبنا له أولادا أنبياء أتقياء، كذلك نجزي المحسنين على إحسانهم وليس ذكرهم على ترتيب أزمانهم. وزكريا وزكريا ابن أذن، ويحيى وهو ابنه، وعيسى وهو ابن مريم بنت عمران، وإلياس اختلفوا فيه. قال ابن مسعود هو إدريس، ولو اسمان مثل يعقوب وإسرائيل، والصحيح أنه غيره لأن الله تعالى ذكره في ولد نوح. وإدريس جد أبي نوح، وهو إلياس وياسين بن فنحاص بن عيزار بن هارون بن عمران، كل من الصالحين. وإسماعيل وهو ولد إبراهيم، واليسع وهو ابن أخطوب بن العجوز، وقرأ حمزة والكسائي واليسع بتشديد اللام وسكون الياء. والليسع أحسن الله إليكم، والليسع بتشديد اللام وسكون الياء هنا وفي صاد. ويونس وهو يونس بن متى، ولوطا وهو لوط بن هاران بن أخي إبراهيم. وكلا فضلنا على العالمين أي عالم زمانهم. ومن آبائهم من فيل التبعيض، لأن آباء بعضهم كانوا مشركين. وذرياتهم أي ومن ذرياتهم، أراد به ذرية بعضهم، لأن عيسى ويحيى لم يكن لهما ولد، وكان في ذرية بعضهم من كان كافرا. وإخوانهم واجتبيناهم اخترناهم واصطفيناهم وهديناهم أرشدناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله دين الله يهدي به يرشد به من يشاء من عباده، ولو أشركوا أي هؤلاء الذين سميناهم لحبط لبطل وذهب عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب أي الكتب المنزلة عليهم، والحكم يعني العلم والفقه والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء الكفار يعني أهل مكة فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، يعني الأنصار وأهل المدينة. قال ابن عباس ومجاهد وقال قتادة، فإن يكفر بها هؤلاء الكفار فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، يعني الأنبياء 18 الذين ذكرهم هنا. وقال أبو رجاء العطاردي معناه، فإن يكفر بها أهل الأرض فقد وكلنا بها أهل السماء وهم الملائكة، ليسوا بها بكافرين، أولئك الذين هدى الله ويهداهم الله فبهداهم فبسنتهم وسيرتهم مقتده. الهاء فيها هاء الوقف، وحذف حمزة والكسائي الهاء في الوصل، وباقون بإثباتها وصفا ووقفا. وقرأ ابن عامر اقتده بإشباع الهاء كسرا، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو ما هو إلا ذكرى تذكرة وعظة للعالمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا إلى آخر هذه الآيات، ذكر فيها هؤلاء الأنبياء وعرف بهم. وفي قوله تعالى وإلياس قال اختلفوا فيه، فقال ابن مسعود هو إدريس، إلياس في هذه الآية إلياس هو إدريس، وله اسمان مثل يعقوب وإسرائيل. قال والصحيح أنه غيره، لأن الله تعالى ذكره في ولد نوح، وإدريس جد أبي نوح، إدريس قبل نوح هو جد أبي نوح، وهو إلياس ابن فنحاص ابن عيزار ابن هارون ابن عمران. ثم قال في قوله تعالى واليسع والليسع، وما قراءتان متواترتان. ثم فسر قوله تعالى فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، ذكر ثلاثة أقوال من المراد بهؤلاء. القول الأول المراد بها أهل مكة، وفي قوله فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أي الأنصار وهم أهل المدينة. والقول الثاني وقال قتادة فيكفر بها هؤلاء الكفار فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، يعني الأنبياء الذين ذكرهم في هذه الآية 18. والقول الثالث وقال أبو رجاء معناه فيكفر بها أهل الأرض فقد وكلنا بها أهل السماء وهم الملائكة ليسوا بها بكافرين، وهذا من باب ضرب المثل، لكن أقوى هذه الأقوال هو الأول وهو الألصق بالسياق فيكفر بها هؤلاء، وإن كان الثاني كذلك هو مثال على أنهم إذا كفر هؤلاء فقد وكلنا بها قوما آخر ليسوا بكافرين، أي كفر الكفار فقد وكل الله فقد قام بها الأنبياء، وإن كفر أهل الأرض كفر أي بعض أهل الأرض فقد قام أهل السماء وهم الملائكة بعبادة الله. ثم قال تعالى أولئك الذين هدى الله أي الذين ذكروا وهم الأنبياء الذين سبق ذكرهم فبهداهم اقتده أي سر وتسنن واقتده ذكر فيها القراءات بحذف الهاء اقتدي لأنها سكت وبوصل الهاء اقتديه، وهي قراءة متواترة. قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى، أي تذكرة وموعظة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهم على هذا البلاغ ولا على هذا القرآن أجرا، وإنما أراد أن يذكرهم بما ينفعهم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه الأسبوع القادم بإذن الله يوم الأحد القادم. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.